بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا في الجوازم التي تجتمع فعلين مضارعين إلى قوله وأيام. فقال الواو حرف عطف، أيام معطوف على لم، مبني على الفتح في محل رفع، يعني أن الثامن مما يجزم فعلين أيام، وهي في الأصل ظرف زمان كمثل، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت، نحو قول بقول الشاعر: فأيان ما تعدل به الريح تنزل، يعني تنزل، تحريكها للضرورة الشعرية. وإعرابها اسم أيان اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، مبني على الفتح في محل نصب عن الظرفية بتعدل. وما زائدة وتعدل كالمضارع مجزوم بأيان فعل الشرط وعلامة جزمه السكون، وبه جار ومجرور متعلق بتعدل، والريح فاعل تعدل مرفوع بالضمة الظاهرة، وتنزل فعل مضارع مجزوم بأيان جواب الشرط وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لأجل الروي الشاعر. وأين كذلك من الجوازم التي تجزم فعليه مضارعين. وأين الواو حرف عطف، أين معطوف على لم، مبني على الفتح في محل رفع، يعني أن التافع مما يجزم فعليه أين، وهي في الأصل موضوعة للدلالة على المكان، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت، نحو قوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت. وإعرابه: أين اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية. وما زائدة وتكون فعل مضارع مجزوم بأين فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، ولا تحتاج تكون للخبر لأنها تامة. هنا يعني كان ليست من النواسخ، واضح؟ هي كان لها عند التوسع في كتب النحو لها ثلاث حالات: إما أن تكون ناقصة، هذا المشهور فيها فعل ماضي ناقص، يعني تضطر ترفع جسمها وتنصب الخبر، وإما أن تكون تامة بمعنى وجد أو وجد، وإما أن تكون زائدة. فهنا أينما توجد يدرككم الموت، فهنا إذا كانت تامة يعني يكون فاعل، الواو فاعل فقط ولازمة لا تتعدى إلى مفعول. نعم، كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. هنا كانت واضح. تكون فعل مضارع مجزوم بأين فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، ولا تحتاج تكون للخبر لأنها تامة. يدرك فعل مضارع مجزوم بأين جواب الشرط وعلامة جزمه السكون، والكاف الثانية مفعول به مبني على الضم في محل نصب. الكاف إذا اتصلت هذا الضمير الكاف إذا اتصل بالأفعال يكون مفعولا به هو والها، هذه قاعدة الضمة. والميم علامة الجمع، والموت فاعل يدرك مرفوع بالضمة الظاهرة، أينما تكونوا يدرككم الموت. وأن كذلك من الجواز، الواو حرف عطف، أن معطوف على لم مبني على السكون في محل رفع، يعني أن العاشر مما يجزم فعليه أن، وأصلها موضوعة للدلالة على المكان مثل أين، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قول الشاعر: فأصبحت أن تأتي تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأجدا. وإعرابه أن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية لتأتي، لأن الظروف تتعلق كالجر. شبه جملة دائما تتعلق، الظرف والجر المجرور تسمى بشبه الجملة. وتأتي فعل مضارع مجزوم بأن فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف الياء حرف العلة، والكسرة قبلها دليل عليها. والفاعل الضمير المستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء مفعول به مبني على السكون في محل نصب لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. وتتجر فعل مضارع بدل اشتمال من تأتي، يعني هذا تستجر ليس هو جواب الشرط، ليس جواب الشرط، بدل من تأتي. هذه الأبدال في الأفعال، هذا يتعلم في الموضوع، لأن الجواب تجد، جواب الشرط وجزاؤه تجد. وبدل المجزوم المجزوم من التوابع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وبها جار ومجرور متعلق بتتجر، وتجد فعل مضارع مجزوم بأن جواب الشرط وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. حطب المفعول الأول تجد، لأن تجد لا يتعدى إلى مفعولين. موصوف بالفتحة الظاهرة، وجدلا صفة لحطب، حطبا جدل. وصفة الموصوف موصوب. ونارا الواو حرف عطف، نارا معطوف على حطب، والمعطوف على الموصوف منصوب. وتأجج فعل الماضي والألف فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مفعول ثاني لتجد، تجد حطبا جزلا ونارا تأجج. فتأجج هذا فعل وفاعل بالكسر التثنية، وهذه الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثاني لتجد، لأن تجد يحتاج إلى مفعول، المفعول الأول حطبا، المفعول الثاني الجملة يعني أولا تجد حطبا تجد حطبا جزلا ونارا متأججا متأجج. وغلط من قال أصله تتأجج، ثم حذف إحدى التائين تخفيفا، لأن دون الرفع حينئذ تكون محذوفة لغير علة، ويكون أصله تأججان إن جعل صفة لكل من الحطب والنار. فإن جعل صفة للنار كان أصله تأجج وزيدت الألف للإطلاق، اللهم إلا أن يقال إن حرف النون في الأول شائع مشتهر ولو من غير علة، على حد قول الشاعر هنا يناقش فيه الفعل تأجج أنه ليس تتأجج، يعني هنا نفتقنا في النون، لأنه ليس هناك يعني موجب لحرف النون. اللهم إن قيل أنها لغة حذفها بدون علة، يعني بدون دخول ناصب أو جازم، فهنا ليس هناك تتأجج فحذفت تخفيفا كما هو شأن العرب، وهذا في القرآن كثير. نارا تلظى تتلظى، حذفت التاء هنا تخفيفا. وتصدى تتصدى، حذفت تخفيفا، فهنا لا. واضح. قال اللهم إلا أن يقال إن حرف النون في الأول شائع مشتهر ولو من غير علة، على حد قول الشاعر أبيت أسرى وتبيت تبكي شعر في العنبر والمسك الذكي، يعني يوم يبين يتصلى المسكين وهي تعطل وتتزين وهو يخمم فيها وكنت تتزين. فالشاهد هو إذ أصله تبكين حذفت النون تخفيف، فتفعل العرب ذلك لا لي علته، فهنا تتأججان، لكن هذا ضعيف، إذا لأنه هو تقدير، وإذا اجتمع التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أول. قال وحيثما، الواو حرف عطف، حيثما معطوف على لام مبني على السكون في محل رفعه، يعني أن الحادي عشر مما يتم فعلين حيثما وأصلها موضوعة للدلالة على المكان كأين وأن، ثم كملت معنى الشرط فجزمت نحو قول الشاعر حيثما تستقم يقدر، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقم يقدر. هذا جواب. وإعراب حيثما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية بتستقم، وتستقم فعل مضارع مجزوم بحيثما فعل شرط وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. يقدر فعل مضارع مجزوم بحيثما جواب الشرط وعلامة جزمه السكون، ولك جار ومجرور متعلق بيقدر، والله فاعل يقدر مرفوع بالضمة الظاهرة، نجاح مفعول به منصوب، في غابر جار ومجرور متعلق بيقدر، وغابر مغابر مضاف والأزمان مضاف إليه، مجرور بالكثرة الظاهرة. يعني الآن افترضنا أن الكتاب دائما يعرب، الأصل أنكم أتقنتم الإعراب، لأن الكتاب كله إعراب لمن يراجع ويدرس. وأنا قلت لكم يومين تخصص 10 دقائق أو ربع ساعة من قراءة الكتاب من الناحية العربية حتى يتعود لسانك على الإعراب الصحيح. هذا الأصل دون تلكؤ يصبح سهل، وخاصة هذه الإعرابات الدقيقة في أدوات الشرط و فعل الشرط وجواب الشرط ومواضع أسماء الشرط من الإعراب، متى تكون في محل رفع ابتداء، متى تكون في محل نصب مفعول به، متى تكون الظرفية الزمنية، متى تكون الظرفية المكانية. واضح، هذا مهم، وخاصة أنه يعرف شواهد إما الآيات أو أبيات شعر، وهذا يمكن. قال وكيفما، هنا واضح أن دلالة كيفما للحاجة غالب. الواو حرف عطف، كيف فمعطوف على لم مبني على السكون في محل رفع، يعني أن الثاني عشر مما يجزم فعلين كيفما، وأصلها موضوعة للدلالة على الحال، ثم ضمن المعنى الشرط فجزمت عند الكوفيين ومنعه المصريون، ولذلك هذا في دلالة على أن الأجرومية على طريقة من؟ كوفيين، على طريقة كوفيين، لأن كيفما عند المصريين لا تجد. فقال الكوفيون دلالتها الحالية وضمنت معنى شرط كأخواتها فجدا، كما قلنا في حيثما وأينما. قال ومنعه المصريون لمخالفتها لغيرها من أدوات الشرط يوجب موافقة جوابها لشرطها، فهي للمجازاة معنى لا عملا، كما قاله القليون، فلا تصح حيثما تجلس أذهب، يعني هي قالوا أنها للمجازاة معنى لا عملا. في المعنى إيه؟ تستوجب جزاء، لكن في العمل لا تعمل، يعني لا تجزم جواب الشرط، لكن البصريين الكوفيين تعمل عندهم، والله أعلم هو الراجح. قال ولم يوجد لها شاهد من كلام العرب بعد الفحص الشديد، ليس هناك شاهد لا من القرآن ولا من السنة ولا من كلام العرب من أشعار وغير ذلك، وإنما ذكروا لها مثالا بطريق القياس نحو كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس أجلس. كيف ما تكون مولعا؟ حديث جواب شرط. هو صحيح يعني كثير من النحويين لا يعتمدون الحديث يعني قال لأنه الظني الورود عنه صلى الله عليه وسلم قد يكون ليس لفظه بكلامه لكن الراجع كما ذهب إليه الإمام السيوطي في الاقتراح في أصول النحو أنه حج والدليل على ذلك أن ابن هشام يجعله من شواهده في الشذوذ خاصة. على كل وقوله كيفما تجلس أجلس وإعرابه كيفما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب بتجلس وتجلس يعني محل نصب حال وتجلس فعل مضارع مجزوم بكيفما فعل الشرط وعلامة جزمه السكون والفعل مستقبل وجوبا تقديره أنت وأجلس فعل مضارع مجزوم بكيفما جواب الشرط وعلامة جزمه السكون والفعل مستقبل وجوبا تقديره أنا وقد علم من كلام المصنف أن إذا وحيث وكيف لا تجزم إلا معانا وهو كذلك وأما غيرهن من الجوازم فقسمان قسم يمتنع دخول ما عليه وهو من وما ومهما وأن وقسم يجوز فيه الأمران وهو أيما ومتى وأينما ومتما وأينما يجوز هذا ويجوز ذلك أما من وما ومهما وأن لا يجوز دخول ما عليه وكذلك أيانا على صحيح أينما أيانا أيما تدعو فله الأسماء حسنى فله فهذه رابطة لجوابي شغل معنى هذا في اسمية طلبية وبجانب هكذا وإذا في الشعر خاصة يعني إذا في الشعر تعمل عملا أسماء الشرط الجازمة التي تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط أما في النذر فنادر إن لم يكن معدوم وإعرابه الواو حرف عطف إذا معطوف على الجوازم وليس معطوفا على لم لزيادته على الثمانية عشر مبني على السكون في محل رفع وفي الشعر جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لإذا والتقدير وإذا الواقعة في الشعر خاصة مفعول مطلق خاصة يعني إعرابه مفعول مطلق هذا كله سيأتي معنا في النواصي بفعل المحذوف والتقدير أخص خاصة يعني أنا مما يلزم فعليه زيادة على الثمانية عشرة إذا وأصله موضوع من الدلالة على الزمان المستقبل إذا ظرف لما يستقبل من الزمن ظرف في النثر هي تكون شرطية في النثر ولها هذا المعنى لكن لا تعمل ولذلك تدخل على الجملة الماضوية واضح فتقول مثلا إذا جاء نصر الله والفتح فتكون الجملة الأولى في محل جر في ظرف والثانية في محل جزم جواب الشرط الأولى في محل جر بالإضافة والثانية في محل جزم فعل الشرط هكذا إعرابها إذا دخلت على الجملة الفعلية الماضية ولذلك قال وإذا في الشعر خاصة سيذكر الشعر قال ثم ضمنت معنى شرطي فجذبت ولا يجزم بها إلا في النظر دون النفس كما كنت أتكلم قال وإنما لا تجزم في النفر لأن الحدث الواقع في زمنها مقطوع به في أصل وضعها يعني هي قال لأن الحدث الواقع في زمنها مقطوع به يعني الحدث الذي وقع في زمن إذا قطعي إذا جاء نصر الله جاء إذا زلزل مقطوع به الزلزال وإن لم يحدث بعد قيام الساعة إذا الشمس كورت مقطوع به أقول لك نعم ولا يسلم بها إلا في النظر دون المكر، نحو قول الشاعر: وإذا تصبك خصاصة فتحمل، وإذا تصبك خصاصة فتحمل. عجب البيت: استغني ما أغناك ربك بالغنى، استغني ما أغناك ربك بالغنى. عندكم بالحاجة. نعم. فنقول: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحمل. فذكر العجز هنا. وإعرابه: الواو الاستئناف. إذا أنت شرط جازم مبني على سكون في محل نصب على الرفية بتصب. وتصب فعل مضارع مجزوم بإذا، فعل شرط وعلامة جزمه السكون، والكاف مفعول به، مبني على الفتح في محل نصب. وخصاصة فاعل تصب مرفوع بالضمة الظاهرة، والفعل من قوله فتحمل الواقع في جواب الشرط، وتحمل فعل الأمر مبني على السكون، وحرك بالكسر لأجل الغوي، والفاعل متتر وجوبا تقديره أنت، والجملة في محل جزم جواب الشرط، لأن جملة تحمل فعل الأمر، لذلك الفاء رابطة لجواب الشرط، رابطة لجواب الشرط، كما ذكرنا في الآية: أيما تدعو فله، أيما تدعو فله، الفاء هنا رابطة لجواب الشرط، نعم. هكذا انتهينا من الجوازم، ثم ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المرفوعات من الأسماء. نعم، فقال: المرفوعات السبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، هذه كلها مرفوعات، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. فتقول مثلا: جاء زيد فعل مرفوع بالضم، وهذه العلامة الأصلية مرة معنا، الذي لم يسمى فعله لا فعل وأصله مفعول به: ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا، غلب الفاعل حقيقة، فهذا ما لم يسمى فعله لا فعل. والمبتدأ: العلم نور، العلم مبتدأ مرفوع، نور الخبر مرفوع. واسم كان: كان الله ولم يكن شيء معه، لا هنا كان، كان كان مثلا كان المسلمون في عزة، أو كان المسلمون منصورين، كان المسلمون، فهنا المسلمون اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع ولك السلم. أحسن. إن وأخواتها، إن وأخواتها، كقولك مثلا: إن العلم نور، إن الله واحد، إن العلم نور، تنصب الاسم وترفع الخبر، فهنا نور خبر إن مرفوع. والتابع للمرفوع، يعني سواء كان البدل أو الصفة أو التوكيد، فتقول مثلا: هذا الطالب ذكي، الطالب خبر، ذكي مرفوع، لماذا؟ لأنه صفة، والموصوف إذا كان مرفوعا صفة تكون مرفوعا لأنه من التواب. وهو أربعة أشياء التواب: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم، لو توقف عند هذا القدر، ونستأنف إن شاء الله تعالى هذه المباحث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.